عنوان: موقف الشارح مما يسمى بعلم الكلام. قال الشيخ خالد: بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومضى على سنته من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة المهتدين، حتى إذا كان في آخر عصر الصحابة وبدأت الثقافات الدخيلة تدخل على الناس، ظهر في هذه الأمة نوع من الجدال حول بعض مفاهيم الاعتقاد، وظهرت بدعة الخوارج والقدرية، ثم بدعة التشيع والتعطيل وغير ذلك. ولما بدأت حركة الترجمة التي أذكاها بعض الخلفاء كالمأمون، نقل إلى العربية الكثير من كتب فلاسفة اليونان والهند، وقام بعض الغيورين بمواجهة هذا الزحف الثقافي الدخيل، لكن لم يكن معهم كبير علم من الشريعة، فاعتمدوا في ردهم على آرائهم وعقولهم، وهم وإن كانوا أذكياء، إلا أن الذكاء وحسن النية لا يكفي في إصابة الحق. وكذلك قام بعض المغرضين وأصحاب الأهواء، فبثوا كثيرا من الأفكار الشاذة والعقائد المنحرفة في محاولة منهم للنيل من هذا الدين وقواعده، وبجهل أولئك وظلم هؤلاء نشأ ما يسمى بعلم الكلام. وقيل سبب تسميته كذلك خلوه من المعاني الجديدة، بل هو زيادة كلام مما لا يفيد. وقيل إن سبب التسمية هو كثرة الجدال حول مسألة كلام الرب سبحانه، من حيث تعلقه به وقيامه بالذات، وما تفرع من ذلك من مسائل حلول الحوادث، وحوادث لا أول لها، وقدم العالم، وإثبات أو نفي الصفات، والكلام في القدر، وغير ذلك. ووقف السلف من هذا الوافد موقفا واضحا، فهم رأوا أنه وإن كان فيه حقا قليلا، إلا أن الغالب عليه الباطل والضلال، ولهذا نهوا عن الدخول في هذا العلم، بل أنكروا أن يسمى علما وأن يسمى حملته علماء. وقد وقف الشارح الموقف نفسه من الكلام، فذمه وعابه كما يأتي في معرض كلامه. ويظن بعض الناس أن شرح الطحاوية اشتمل على شيء من علم الكلام، ويظهر من حين لآخر تهذيب أو اختصار لهذا الكتاب، ويزعم فيه صاحبه أنه اختصر المباحث الكلامية وحذف ما فيه من علم الكلام إلى آخره. وهذا خطأ بين وظاهر، فإن الشارح بيّن أن الكلام مذموم منهي عن النظر فيه والاشتغال به، وأنه من الخوض في آيات الله، فكيف يدخل في شرحه شيئا من ذلك؟ وإنما الإشكال جاء من أن الشارح قد يذكر أقوال أهل البدع ويرد عليها، وهو في رده لا يخرج عن منهج السلف في الاستدلال بالنصوص والآثار السلفية، ويذهب في خلال رده إلى بيان تناقض أو فساد قول المخالف لأهل السنة، وربما استعار بعض عباراتهم ليرد عليهم مع قرنها بما يزيل الباطل الوارد فيها. فهل هذه الطريقة يصح أن يقال فيها إن الشارح قد أدخل مباحث كلامية أو علم كلام في كتابه؟ الأقرب أن يقال إن هذه المباحث لما عز على هؤلاء المصنفين أن يفهموها أو يعرفوها سارعوا إلى حذفها وأنكروها، والناس أعداء ما يجهلون. وفيما يلي بيان موقف الشارح من الكلام، جمعته من أطراف الكتاب ولبه لعله يكون مقنعا للمخالف ودليلا لما سبق ذكره، والله المستعان. قال رحمه الله بعد أن ذكر ظهور التحريف في هذه الأمة: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به، والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. قال الشيخ خالد: وقال الشارح مبينا طريقة السلف المخالفة لأهل الكلام، وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة.